بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام ومضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر، استحب لوليه قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ثلاثة موضوعات أشار إليها في العنوان. الموضوع الأول ما يكره للصائم، والموضوع الثاني ما يستحب، والموضوع الثالث قضاء الصوم وما يتعلق به من أحكام. ويمكن إجمال العناصر التي ذكرها فيما يلي: أولا ما يكره للصائم، مسألة الثانية حكم بلع النخامة، الثالثة حكم العلك، الرابع ما يجب اجتنابه، الخامس ما يستحب في الصوم، السادس أحكام القضاء، استحباب التتابع فيه، حكم تأخير القضاء، والفقرة الأخيرة قضاء ما وجب عن الميت. بدأ بذكر بعض ما يكره للصائم، قال: ويكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه. فمحل الكراهة إذا جمع الريق ثم ابتلعه، وأما ابتلاع الريق فلا يمكن الاحتراز منه، وليس محلا للكراهة، وإنما محل الكراهة أن يجمع الريق ثم يبتلعه. وعللوا الكراهة، قالوا: للخروج من خلاف من قال بفطره. فبعض أهل العلم قال إنه يفطر إذا جمع ريقه فابتلعه متعمدا، فلهذا قال الفقهاء إنه يكره خروجا من الخلاف، ولا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم بابتلاع الريق، لأن الريق لم يجاوز محله، فالريق محله الفم، فابتلاعه لا يؤثر في الصيام. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. النخامة معروفة، وهي ما يسمى بالبلغم ونحوه، فيحرم على الصائم بلع النخامة. قال الفقهاء: سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. ويفطر بها فقط، قول فقط يعني لا بالريق، لأن الريق مر معنا أنه لا يفطر بابتلاعه، فالفطر يكون بالنخامة دون الريق، واشترط للفطر بها قال إن وصلت إلى فمه، وعللوا ذلك قالوا لأنها من غير الفم فهي من غير الفم، فإذا وصلت إلى الفم وجب لفظها كالقي، يعني لو أن الصائم خرج منه قي بغير اختياره مر معنا أن صيامه صحيح، لكن إذا وصل القي إلى فمه ثم ابتلعه متعمدا بطل صومه، لأنه من غير الفم، يعني ليس محله الفم، ليس منعقد في الفم. كذلك النخامة هي تكون من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ وليست منعقدة في الفم، بخلاف الريق، الريق ينعقد في الفم. ولهذا قال الفقهاء لو أخرج لعابه بين شفتيه ثم ابتلعه بطل صومه، لأن اللعاب الآن فارق محله، فالنخامة الآن لما وصلت إلى الفم فارقت محلها فيجب لفظها، فلو ابتلعها أفطر بها. قال ويكره ذوق طعام، هذا المكروه الثاني قيد في بعض نسخ الزاد بلا حاجة، ومنها نسخة الروض فيها هذا القيد، وهذا يفيد أن ذوق الطعام بلا حاجة مكروه حال الصيام، ومعنى الذوق يعني أن يدخل الطعام إلى فمه ليعرف طعمه، يعني ملوحته أو حلاوته، ثم يلفظه يعني لا يبتلعه، أما لو تعمد ابتلاعه فهذا مفسد للصيام وليس من المكروهات، لكن هو يذوقه فقط ليعرف الطعم ثم يلفظه. الفقهاء يقولون إن هذا مكروه إلا لحاجة، والحاجة كما لو كان يطبخ طعاما مثلا فاحتاج أن يعرف قدر ملوحته مثلا فذاقه لهذه الحاجة فهذا لا بأس به، لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. وعللوا الكراهة قالوا لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره، ويمكن الاستدلال له بحديث لقيط المتقدم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا أصل في أن ما كان مظنة الوصول إلى الجوف بحيث يصعب التحرز عنه فإنه يكره مع الاختيار، يكره مع الاختيار. قال ومضغ علك قوي، هذا المكروه الثالث، يكره أن يمضغ حال صومه علكا قويا. العلك القوي يقولون هو الذي كلما مضغه صلب وقوي ولا يتحلل منه أجزاء، فهذا العلك يعني لا يتحلل منه أجزاء، لا يجد طعمه في حلقه، كلما مضغه صلب وقوي، هذا يسمى العلك القوي. قالوا إنه يكره، علل في الروض قال لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، هذا تعليل صاحب الروض. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إن وجد طعمهما، الضمير عائد على ماذا؟ على الطعام الذي ذاقه أو على الملك الذي مضغه، فإن وجد طعمهما أي الطعام أو العلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. قال: ويحرم العلك المتحلل، يعني يحرم مضغ العلك المتحلل في الروض. قال: مطلقا إجماعا، قاله في المبدع. وفي الزاد هنا قال: إن بلع ريقه، يعني قيده بأن يبلع ريقه. مفهوم عبارة الزاد أن محل التحريم هو إن بلع ريقه، فلو لم يبتلع ريقه لم يحرم، لكنه يبقى مكروها لأنه أولى من العلك القوي ولا شك. وكونه يعني ذريعة إلى فساد الصوم أقوى بكثير، وهذا علك متحلل يعني يتحلل منه أجزاء ممكن تصل إلى الجوف. الشيخ منصور علق على هذا، قال: هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. ومر معنا أن باطن الفم في حكم الظاهر، فإذا كان مضغ العلك المتحلل في فمه ولم يبتلعه ولم يصل إلى جوفه فهذا هو المحرم المفسد للصيام. ولهذا قيدوا التحريم إذا بلع ريقه، وأما إذا لم يبلع ريقه لا يحرم. لكن الشيخ منصور عقب ذلك قال: وقال في الإنصاف، منه القائل المرداوي وهو مصحح المذهب، قال: الصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. انتهى كلام البرداوي. قال الشيخ منصور: وجزم به في الإقناع والمنتهى. ولهذا الشيخ قال: ويحرم العلك المتحلل مطلقا، وهذا خلاف عبارة صاحب الزاد. هذا إشارة إلى أن الصحيح من المذهب هو التحريم بدون هذا القيد. وجه التحريم أن التحرز من بلع الريق، أنه لا يمكن التحرز من بلع الريق، والذريعة إذا كانت قريبة ولا يمكن التحرز منها أو يصعب التحرز منها تصل إلى درجة التحريم. ولهذا مر معنا في مسألة الإنزال أنهم قالوا إنه تكره القبلة لمن تحرك شهوته، ولم يقولوا بالتحريم، لكن قالوا: وتحرم إن ظن إنزالا. في الروض قال: وتحرم إن ظن إنزالا، لأن مع الظن، يعني الظن طبعا غلبت الظن، معناه أن الذريعة صارت قوية، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. العلك المتحلل الذريعة فيه قوية إلى إفساد الصوم، وهذا مأخذ، ولا هم لا يخالفون في القاعدة المتقدمة أن باطن الفم في حكم الظاهر، لكن يقولون يصعب أن نقول له يعني أن يعني نجيز له أنه يمضغ هذا العلك ونقول له لا يصل إلى حلقك، هذا يصعب جدا التحرز منه. ولهذا كان الصحيح من المذهب كما ذكر المرداوي أنه يحرم وإن لم يبتلع ريقه، سدا لذريعة إفساد الصوم. قال: وتكره القبلة ودواعي الوط. هذا المكروه السادس، آه قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، يعني تكره القبلة، القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته. استدلوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ، وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما أخبرت عائشة، فإنها قالت: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لما كان مالكا لإربه، ولهذا هم قيدوا الكراهة بمن تحرك شهوته. وفي الروض كما أشرت قبل قليل قال: وتحرم إن ظن إنزالا، يعني القبلة لمن تحرك شهوته مكروهة. يعني نستطيع أن نقول أن القبلة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون مباحة، حال الصيام، وهذا لمن لا تحرك شهوته. الحالة الثانية أن تكون مكروهة، وهذا في حالة إذا كانت تحرك شهوته. الحالة الثالثة تحرم إن ظن إنزالا، ظن يعني غلب على ظنه إن سينزل، وأعظم من ذلك لو غلب على ظنه إن سيقع في الجماع، فهذا من باب أولى أن يكون محرما سدا للذريعة إلى إفساد الصوم. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، هذا عنوانه ما يجب اجتنابه. في الروض قال: ويجب مطلقا، يعني في كل وقت، لأن تحريم وجوب اجتناب هذه الأشياء ليس خاصا بالصيام، لكنه يتأكد في الصيام، لأن حال الصائم امتناع مثل هذه الأشياء فيها أولى من غير حال الصائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود. فالصائم أولى باجتناب هذه الأشياء بوجوب اجتنابها، وإن كان اجتنابها واجب على سبيل الإطلاق في كل وقت. الفقرة التالية: ما يستحب في الصوم. قال: وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، سن لمن شتم أن يقول، في الروض قال جهرا، يعني السنة أنه ما يسر بل يجهر، فيقول إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الحديث متفق عليه، وظاهر الحديث يدل على مشروعية الجهر، ولهذا قال الشيخ منصور جهرا. وهذا له حكمة ظاهرة، وهي أنه يخبر بأنه لم يترك الرد عجزا، وإنما لكونه متلبس بعبادة، وهذا من شأنه أن يحمل الطرف الآخر على الإمساك عن المشاتمة سواء كان صائما أو غير صائم، فإنه إن كان صائما كان ذلك تذكيرا له بحال الصيام وأن هذا لا يليق الشتام فيها، وإن لم يكن صائما فمعرفته بأن من أمامه صائم هذا أيضا سبب في حجزه عن التمادي في الشتم. قال: وسن تأخير سحور. السحور هو فعل السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي سحورا لأنه يقع في وقت السحر، وهو آخر الليل قبل طلوع الفجر. والسحور هو فعل السحور، والسحور هو ما يتسحر به من طعام ونحوه. قال: وسنة تأخير سحور في الروض، قال: إن لم يخش طلوع فجر ثان، يعني يؤخره إلى قرب طلوع الفجر. أما إذا خشي طلوع الفجر فإنه يبادر إلى السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. السنة الثالثة قال: وتعجيل فطر، الحديث المتقدم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، فيبادر إلى الفطر إذا تحقق غروب الشمس. قال الفقهاء: وله الفطر بغلبة الظن. وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، فالناس الآن يفطرون على التوقيت أو على أذان المؤذنين، وهذا يقين أو غلبة ظن؟ هذا غلب الظن، إنه خبر، والخبر يغلب على الظن صدقه. أما اليقين هو أن تكون ترى الشمس ترقبها، فإذا غاب قرصها في أفق مستوي جاز الفطر، لأن هذا هو غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا عبرة بالحمرة التي تبقى بعد الغروب، فهذه لا تمنع الفطر، كما لا تمنع أيضا صلاة المغرب. من السنن أيضا، وهي سنة خامسة، أن يكون الفطر على رطب، فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فماء. فالسنة أن يفطر على رطب، والرطب معروف، فإن عدم الرطب أفطر على تمرات، فإن عدم التمرات فعلى ماء. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعل تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن غريب. السنة السادسة قال: وقول ما ورد، يعني عند فطره. ومما ورد في السنة أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بالكلام على أحكام القضاء، موضوع أحكام القضاء. قال: ويستحب القضاء متتابعا. المسألة الأولى مسألة استحباب التتابع. قضاء رمضان واجب كما هو معلوم، قرر الفقهاء أن الفورية والتتابع في القضاء مستحبان ولا يجب، ودليل عدم الوجوب إطلاق الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني من كان مريضا أو على سفر فأفطر في رمضان فعليه قضاء عدة من أيام أخر. فإطلاق هذه الأيام في الآية في دلالة على أنه لا تجب الفورية ولا يجب أيضا التتابع. لكن قالوا إنه يستحب الفورية ويستحب أيضا التتابع، وعللوا استحباب التتابع قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء. ومعنى يحكي الأداء يعني يساويه ويحذى به حذوه، ومعلوم أن الأداء يقع فيه الصيام متتابع، ضرورة أن رمضان أيامه متتابعة، فكذلك القضاء المستحب أن يكون متتابعا، لكن لو فرق فلا بأس. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. هذه نضع عنوان نقول تأخير القضاء، يعني لا يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر. أنا ذكرت قبل قليل أن الفورية مستحبة وليست واجبة، بمعنى أن قضاء رمضان موسع في السنة كلها، بعد رمضان إلى أن يبقى على رمضان الآخر بعدد الأيام التي أفطرها، حينئذ يصير مضيق، لأن لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر. فيجوز أن يقضي في محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، وعليه 10 أيام مثلا. إذا بقي على رمضان الثاني 10 أيام، هنا زالت التوسعة وصار الواجب مضيق. ولهذا قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز أن يؤخره إلى أن يأتي رمضان آخر بحيث يقضيه بعد رمضان الآخر إلا لعذر، كما لو استمر معه المرض مثلا، شخص أصيب بمرض في رمضان العام الماضي واستمر به المرض إلى رمضان هذه السنة ولم يشفى إلا بعد رمضان هذه السنة مثلا، هذا لا حرج عليه لأنه معذور وعليه القضاء وليس عليه كفارة لأنه أخر بعذر. قال: فإن فعل، قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. طبعا دليل عدم جواز التأخير استدل الفقهاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. فقولها رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان في دلالة على أن شعبان هو الحد الأخير الذي لا يؤخر القضاء عنه. أيضا مما يدل على ذلك أن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم أفتوا من أخر بالكفارة مع القضاء، وفتوى الصحابة بالكفارة تدل على عدم جواز التأخير، لأن الكفارة لا تجب في أمر جائز، فهذا يدل على وجوب الكفارة، والفتاوى ثابتة عن عدد من الصحابة في هذا، ثبت عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهما. قال: فإن فعل، يعني أخره بلا عذر، حرم عليه هذا التأخير، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وقدر هذا الإطعام ما يجزئ في كفارة. وذكرت أن الفتوى بذلك جاءت عن ابن عباس وأبي هريرة. أما إذا كان التأخير لعذر فذكرت أنه ليس عليه إلا القضاء وليس عليه كفارة إذا استمر به العذر. قال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر. إن مات في الروض، قال: إن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. إن مات بعد أن أخره لعذر، يعني شخص مرض في رمضان العام الماضي فأفطر بعض الأيام، كان هذا المرض يرجى برؤه، لأن لو كان لا يرجى برؤه كان يجب عليه الإطعام في ذلك الوقت. المرض كان يرجى برؤه، وبالتالي قلنا عليك إيش؟ القضاء إذا شفيت. لكن قدر الله وتمادى به المرض فمات، أو مات بسبب آخر، لكن والمرض لا يزال مستمر معه. هنا هل يجب عليه الشيء؟ هل يطعم عنه؟ لا يطعم عنه، إذا أخره لعذر فلا شيء عليه. أما إذا أخره لغير عذر، بمعنى أنه تمكن من القضاء فأخر القضاء، شفي من المرض فأخر القضاء ثم مات، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. لا لا، ما هو مات الآن ولا يصوم عنه أحد. على المذهب صوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عن الميت. سيأتي إن شاء الله أن القضاء على المذهب فقط لصوم إيش؟ النذر. ولهذا قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أطعم عنه لكل يوم مسكين. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، عبارة ولو بعد رمضان آخر تفيدنا أنه يعني لو كان تأخير من مات بلا عذر إلى رمضان آخر، قلنا اللي مات بلا عذر يعني وقد تمكن من القضاء وأخر إلى رمضان آخر، قلنا أنه يطعم عنه، ليس كذلك؟ هل يحتاج إطعامين، إطعام عن الصيام وإطعام عن التأخير، أو يكفي إطعام واحد؟ يكفي إطعام واحد. ولهذا قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أطعم عنه لكل يوم مسكين. فالروض علله قال لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، إخراج كفارة واحدة زال تفريطه، فلا نحتاج إلى كفارتين. المسألة الأخيرة قضاء ما وجب عن الميت. قال وإن مات وعليه صوم، يعني نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. هذا هو محل استحباب القضاء من الولي على المشهور، هو صوم إيش؟ النذر. فإذا مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، يستحب لوليه أن يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتكف عنه أو يصلي نيابة عنه ما نذره استحبابا. ما المراد بالولي؟ نعم نعم أحسنت. قال والولي هو الوارث. طيب لو صام غير الولي يجزئ أو لا يجزئ؟ هل يحتاج أن يستأذن الولي؟ لا يحتاج. ولهذا قالوا فإن صام غيره أجزأ مطلقا، يعني بإذن الولي أو بعدم إذنه، لأنه تبرع، هذا تبرع في إبراء ذمة الميت فلا يحتاج إلى إذن الولي. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، يعني استحباب قضاء الصوم المنذور من الولي هو في حالة إذا كان أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه. كيف؟ يعني مضى ما يتسع لفعله قبل موته مع القدرة طبعا فلم يصم، حينئذ نقول يستحب لوليه أن يصوم عنه. أما لو نذر ثم مات قبل أن يمضي ما يتسع للفعل، أو كان معذورا بعذر يجيز له الفطر فلم يتمكن من الوفاء بالنذر حتى مات، هل يستحب للولي أنه يقضي عنه؟ لا يستحب. إذن محل الاستحباب هو في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه. هذا الكلام هو كما ذكرت في صوم النذر. إن مات وعليه صوم كفارة قال الفقهاء يطعم عنه، يطعم عنه. وكذلك إذا مات وعليه صوم قضاء من رمضان فإنه يطعم عنه. قالوا ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، إنما محل القضاء كما تقدم هو إيش؟ النذر. ودليل ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فيها ما يدل على هذا التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. هذا باب صوم التطوع. وذكر المؤلف رحمه الله فيه العناوين التالية أو المسائل التي لها العناوين التالية: الأيام التي يسن صومها، العنوان التالي أفضل التطوع، ثم الأيام التي يكره صومها، ثم الأيام التي يحرم صومها، ثم مسألة قطع الفرض، ثم مسألة قضاء الفاسد، ثم ختم هذا الباب بالكلام على ليلة القدر وقتها والدعاء فيها. أما الأيام التي يسن صومها فقال يسن صوم أيام البيض إلى آخر ما ذكره. أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، وهي 13 و14 و15 من الشهر. ودليل ذلك حديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 3 عشرة، ثلاثة عشرة، وأربعة عشرة، وخمسة عشر، رواه الترمذي وحسنه. وقال الفقهاء إن المستحب هو ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها الأيام البيض، فلو عبر المصنف بذلك لكان أولى، لأنه ورد ما يدل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا مطلق. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي الشهر صام هذه الأيام الثلاثة. ولهذا نقول إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، ويحصل الأفضلية بصيامها في أي وقت، لكن أن يجعلها الأيام البيض هذا هو الأفضل. وهذا يجعل للناس سعة، أن بعض الناس قد يشغل الأيام البيض فلا تفوت فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنها موسعة في الشهر كله. السنة الثانية الاثنين والخميس، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. الثالث ست من شوال، فيها حديث: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم. وظاهر الحديث أن من شرط حصول فضيلتها أن يصوم رمضان، فلو كان عليه قضاء من رمضان فلا بد أن يكمل القضاء ثم يصوم الست، لأنه قال: من صام رمضان، وهذا صام بعض رمضان، الذي عليه قضاء صام بعض رمضان، فظاهر الحديث أنه لا يدخل في الفضيلة، حتى على القول بجواز التطوع قبل القضاء، لأن يعني هناك من يمنع، وهذا هو المشهور في المذهب كما هو معلوم، أنه لا يجوز التطوع قبل القضاء، لكن حتى على القول بجواز التطوع قبل القضاء فالفضيلة الخاصة هنا للست من شوال مشروطة بصيام رمضان كما هو ظاهر الحديث. الرابع قال: وشهر المحرم. لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. ومعنى الحديث يعني أفضل شهر تطوع به كاملا، لأن قد يقول قائل: طيب يوم عرفة ليس أفضل من صيام أيام المحرم؟ والحديث يقول: أفضل الصيام بعد رمضان، لم يستثني عرفة. نقول المراد أفضل شهر تطوع به كاملا، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كيوم عرفة. فالذي يستفاد من الحديث أن التطوع المطلق يعني الإكثار من الصوم في شهر من الشهور أفضله ما كان في محرم، لكن ليست أيام محرم كيوم عرفة مثلا، يعني آحاد الأيام ليست كاليوم الذي خص بفضيلة خاصة زائدة. مثل قولها: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، ومعلوم أن سنة الفجر مثلا أفضل من صلاة الليل، فهذا هو المراد بالحديث. قال: وآكده العاشر ثم التاسع، يعني آكد المحرم العاشر وهو يوم عاشوراء، وثبت في السنة أنه كفارة سنة، ثم التاسع لقوله كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى عام المقبل لأصومن التاسع، فالصحيح أنه يستحب صيام التاسع والعاشر. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن إفراد العاشر جائز وتحصل به فضيلة صيامه، لكن الأفضل أن يقرن معه التاسع. السادس قال: وتسع ذي الحجة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. فالعمل الصالح يشمل الصيام ويشمل غيره. وقوله تسع ذي الحجة لأن يوم العاشر يوم يحرم صومه وهو يوم عيد الأضحى. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها، يستحب صوم يوم عرفة، وقد ثبت في السنة أنه كفارة سنتين، لكن المؤلف استثنى قال لغير حاج بها، فالحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعرفة مفطرا، جيء له بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولأنه أعون له على الدعاء. لكن يلحظ أن المؤلف قال: ويوم عرفة لغير حاج بها. كلمة بها هل تفيد حكم زائد؟ وما هو هذا الحكم؟ أو نقول لغير حاج وانتهينا. نعم نعم. طيب ماذا يفيد هذا؟ نعم نعم أحسنت. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن الذي لا يستحب له الصيام هو الحاج الذي بعرفة، وبناء على ذلك لو كان حاج في النهار ليس بعرفة، كشخص تأخر ولم يصل إلى عرفة ويعرف أنه لن يصل إلى عرفة إلا في الليل، وهذا يدرك الحج كما سيأتينا إن شاء الله أن الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، هذا يبقى استحباب صيام يوم عرفة بالنسبة له ولو كان حاجا، لأنه سيصوم يوم عرفة بغير عرفة. ومما يمكن الاستدلال به في هذا الحديث الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، يعني مقيد، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. الحديث فيه مقال، لكن كما ذكرت ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة وبعرفة كان صلى الله عليه وسلم مفطرا. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. هذا نضع عنوان نقول أفضل التطوع. قال: أفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بذلك، وقال هو أفضل الصيام، الحديث متفق عليه. لكن ذكر الفقهاء له شرطا، فقالوا: وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه، يعني أفضل من الصيام. فلو كان الشخص إذا صام يوما وأفطر يوما ضعف بدنه فعجز عما هو أفضل من الصيام، فالأفضل له ألا يصوم يوما ويفطر يوما. ومثلوا لذلك قالوا: كالقيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة، أن شخص مثلا لوالديه عليه حقوق، إذا صام يوما وأفطر يوما قصر في الحقوق المشروعة لوالديه بسبب ما يحصل من ضعفه بالصيام، فنقول له الأفضل أنك تقوم بحقوق والديك، ولو تركت هذه السنة أو هذا ليس هو الأفضل في حقك. الفقرة التالية: الأيام التي يكره صومها. قال: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. هذه خمسة أيام. إفراد رجب يعني شهر رجب، قالوا لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، كان الجاهلية يعظمون شهر رجب، وقوله إفراد يفيد أنه لو أفطر منه يعني بعض الأيام أو صام مع رجب غيره، كان صام رجب وشعبان زالت الكراهة لعدم حصول الإفراد. الثاني الجمعة، يعني يكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. الثالث يوم السبت، استدلوا على ذلك بحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. الحديث رواه أحمد واختلف في ثبوته، فضعفه بعض أهل العلم واحتج به آخرون، وقيل إنه منسوخ أو شاذ. على كل حال، المشهور في المذهب أن يوم السبت يكره إفراده استدلالا بهذا الحديث. قال: وكره صوم يوم الشك. يكره صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك على المذهب؟ نعم، اللي هو يوم 30 من شعبان، لكنهم قيدوه، قالوا إذا إيش لم يكن غيم ولا نحو، لأنه مر معنا أنهم يوم الغيم يقولون بوجوب صومه حكما ظنيا احتياطيا، ولهذا قيدوا يوم الشك، قالوا هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، فهذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه، كما في حديث عمار الذي رواه الترمذي وصححه. قال: وعيد الكفار بصوم، يعني يكره صوم عيد للكفار، لأن هذا فيه مشابهة للكفار في تعظيم ذلك اليوم، ومثلوا لذلك بيوم النيروز والمهرجان وهي أعياد للفرس. قالوا: ما لم يوافق عادة، إذا كان شخص عادته يصوم الاثنين والخميس مثلا، فوافق يوم يعظمه الكفار يوم الاثنين فلا بأس، لأنه وافق عادة له ولم يصومه من أجل اعتبار كونه عيد للكفار. الأيام التي يحرم صومها. قال: ويحرم صوم يومي العيدين وأيام التشريق. إذن الأيام التي يحرم صومها عندنا يومان، أو عندنا شيئان، هي أكثر من، هي كلها مجموعها خمسة أيام في السنة، لكن الأول صوم يوم العيدين، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وصوم أيام التشريق وهي ثلاثة، فالمجموع خمسة أيام. وأيام التشريق معروفة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه الأيام يحرم صومها أما صوم يوم العيدين فهذا إجماعا للنهي المتفق عليه. قال الفقهاء ولو في فرض، يعني ما يجوز حتى يقضي رمضان في يوم العيد. وكذلك أيام التشريق، ودليل تحريم صومها قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، حديث رواه مسلم. فالحديث يدل على عدم جواز صيامها، ويدل عليه أيضا حديث عائشة وابن عمر الذي سيأتي قريبا، قال ولو في فرض، يعني ما يجوز صيام أيام التشريق ولو في فرض كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة أو نحوه، لكن استثنى قال إلا عن دم متعة وقران، يعني الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي يجب عليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 أيام في الحج هذه يقول الفقهاء أن تبدأ مشروعيتها من حين الإحرام بالعمرة، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق، فآخر فرصة لصيامها أيام التشريق، فلو لم يصومها قبل أيام التشريق جاز له أن يصومها أيام التشريق استثناء. ودليل ذلك حديث ابن عمر وعائشة الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو دليل على تحريم الصيام في أيام التشريق مطلقا إلا هذه الأيام. قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. المسألة التالية مسألة قطع الفرض، قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الفرض قد يكون موسع وقد يكون مضيق، وقد ذكرت لكم أنه بالنسبة لقضاء رمضان موسع في السنة كلها، فيجوز القضاء في شوال، في ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر إلى آخره، إلى أن يبقى على رمضان بعدد الأيام التي عليه. دخل في فرض موسع، يعني أراد أنه يقضي رمضان وهو عنده 10 أيام يريد أن يقضيها في محرم ما زال قدامه، هل يجوز أنه يقطعه؟ لا يجوز. طبعا قوله موسع إذا كان مضيق هذا من باب أولى، هذا واضح، لكن المؤلف يريد أن يبين أنه يقول حتى الموسع ما دام شرع فيه لا يجوز أن يقطعه، وأما المضيق فالأمر فيه أبين. ولهذا قال ومن دخل في فرض موسع، يعني من صوم أو غيره، كلام المؤلف ليس مختصا بالصيام، ولهذا في العنوان قلت قطع الفرض يعني عموما، حرم قطعه كالمضيق. في الروض قال كالمضيق، هذا يفيدنا أن المضيق من باب أولى، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. مثال ذلك قضاء رمضان، هذا ذكرته قبل شوي، أيضا مكتوبة في أول وقتها، مكتوبة يجوز تصليها في أول وقتها أو في وسط وقتها أو في آخر وقتها، تصير مضيقة إذا بقي على خروج وقتها بقدر فعلها كما مر معنا. لو شرع فيها في أول وقتها هل يجوز أن يقطعها؟ لا يجوز. علل ذلك الفقهاء قالوا لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا بالمكلف ومظنة للحاجة إلى التأخير، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، فلا يجوز له حينئذ القطع. طيب طبعا إلا لعذر. قال ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل. سواء كان صوم أو صلاة أو وضوء أو غيره. ويدل عليه في موضوعنا وبابنا وهو الصوم قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم وغيره. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فقطع صومه، وكان صومه صلى الله عليه وسلم نافلة، فهذا يدل على أن النافلة لا تلزم بالشروع. لكن المؤلف استثنى، قال ولا قضاء فاسده إلا الحج، يعني النفل لا يلزم إتمامه ولا يلزم أيضا قضاء فاسده. فلو أن شخصا شرع في الصيام ثم قطعه أفسده لا يلزمه أن يقضيه. طبعا في صيام تطوع، إن الكلام الآن هو في النفل، فصوم النفل لا يلزم بالشروع فيه، بل يجوز قطعه، وإذا قطعه لم يلزمه أيضا قضاء فاسده، وهكذا غيره إلا الحج، استثنى المؤلف الحج. كذلك الصلاة لو شرع في نافلة يجوز له أن يقطعها. وهل يلزمه قضاؤها؟ لا يلزم قضاؤها. استثنى المؤلف الحج، ومثله العمرة. لماذا يستثنى الحج والعمرة؟ يعني نفل الحج والعمرة لماذا يستثنيان؟ نعم نعم أحسنت، لأنهما يلزمان بالشروع، يلزمان بالشروع. يعني النفل قلنا إنه لا يلزم الإتمام في النفل ولا قضاء الفاسد. الحج يلزم نفله بالشروع ويقضى فاسده، فنفل الحج مخالف لنفل غيره في هذين الحكمين، يلزم بالشروع لقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. ولو أفسده بجماع، سيأتينا أن الجماع هو الذي يفسد الحج أو العمرة إذا وقع قبل التحلل الأول، فإنه يلزم قضاء فاسده. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بالكلام على ليلة القدر وقتها والدعاء فيها. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، والأحاديث في هذا معروفة ومشهورة. قال ويدعو فيها بما ورد، ومما ورد أو الوارد هو حديث عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها بما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وصححه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن إخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.